والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث اللاحق في الجهة اللاحقة في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة يقبل الفساد أو لا، مر بنا أن النهي المراد به عن العبادة الشأنية وليس عن العبادة الفعلية. فإذا وليس المراد العبادة الفعلية كي يقال أنه النهي يقتضي الصحة. النهي بعض توهم أنه يقتضي الصحة عن عبادة، لما لأنه لم تكن عبادة عبادة إذن لما كان النهي متوجها إليها، لأن العمل الذي صورته ليس بعبادة أصلا ليس منهي عنه. فإذن النهي يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد، بعض يتوهم هكذا، لكن الجواب عنه اي نعم على اقل ذكرت احتمال، لكن هذا التوهم مردود لما مر بانه ليس المراد منها العباده الفعليه العباده الشانيه. طبعا لا سيما على ما بنينا عليه من ان التعبدي والتوصلي، في تعريف التعبدي انه ما كان في نفسه قابل للإضافة إلى الباري أو فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى، فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى. اللطيف النهي عن بعض العبادات على قنتين فائدة عقائدية لطيفة، إنه يمكن أن تكون عبادات شأنية وينهى عنها الشارع، لأن الله إنما يحب أن يؤتى من حيث يريد أو من حيث نصب بابا للتقرب إليه ولإتيانه. وإلا الصلاة من دون طهارة عند القدماء محرمة، سواء من دون طهارة كما في الحائض والنفساء وكذا، أو حتى في الجنوب والمحدث. فليس كل ما عنوانه عبادة وتقرب هو طريق للتقرب إليه تعالى، بل نصب الله أبوابا وطرقا خاصة للتقرب إليه. إجمالا هذا بحث مفيد حتى للبحث العقائدي. كذلك نلاحظ أن النهي عن المعاملة، أي معاملة النهي، لاحظ هنا هذا البحث معناه بحث مهم وحساس. هنا صاحب الكفاية رحمة الله عليه رغم تيقظ صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب إلى أن موضوع أدلة الصحة ما هي، موضوع أدلة اللزوم ما هي، مرت بنا في المعاملات. موضوع أدلة النهي الرادع عن بعض المعاملات ما هو، هنا البعض قال أيضا كذلك النهي عن المعاملة لو لم تكن المعاملة موجودة أو مقدور عليها كيف ينهى عنها الشارع. فالنهي عن المعاملة يقضي الصحة، أبو حنيفة استدل بهذا الاستدلال أو تلاميذه. صاحب الكفاية إجمالا كأنما هم قبل هذا الشيء، وهذه أيضا غفلة. لماذا؟ لأن موضوع أدلة النهي أو الصحة كما مر بنا ليس وجود المعاملة في أفق اعتبار الشارع. موضوع أدلة الصحة ما هو؟ وجود المعاملة في أفق اعتبار العقلاء. النهي كذلك عن المعاملة هو نهي عن المعاملة بحسب أفق وجودها عند العقلاء مو عند الشارع. عند العقلاء لا عند الشارع. فالشارع يريد أن يردع هذه السير المرضية، السير التي هي زائغة عن الجادة، سير العقلاء. فنهيه عنها دليل وجودها عند العقلاء مو دليل وجودها عنده عند الشارع. لو لم يكن مقدورا لما نهى عنه. طبعا مقدورا بحسب مجرى سيرة العقلاء، لأنه مقدور يعني بحسب وجودها عند الشارع. لذلك هذه، شوف هذا البحث شلون بحث دقيق مر بنا، كيف يثمر مثل هالنكات وهالمباحث إلا خفيت على أبي حنيفة. هنا على حال حتى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، طبعا ولو في نهاية المطاف يذكر هذا المطلب، أنه يؤيد النهي عن المعاملة دليل على القدرة على المعاملة. هنا هذه أيضا غفلة من صاحب الكفاية، مع أنه هو حرر هذا المبحث وهذا المطلب من أن أدلة الصحة موضوعها الوجود العقلائي والعرفي، لا موضوعها الوجود الشرعي. نعم أدلة اللزوم، لو يأتينا دليل من الشارع يقول لا لزوم لهذه المعاملة الشارع، هنا نعم لدل دليل يعني الرد عن اللزوم، دل على ماذا؟ على وجود المعاملة كصحيحة عند الشارع. أما إذا أتانا دليل يردع عن صحة المعاملة، زين حرم الله الربا يدل على وجوده عند الشارع؟ لا، حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا الربا الموجود عند العقلاء مو الموجود يعني اعترف بوجود الشارع واعتباره. فإذا فرق بين أدلة الصحة الشرعية، الأدلة الشرعية للصحة، أو الأدلة الرادعة بعد عن الصحة موضوعها وجود المعاملة العرفي، لا موضوعها وجود المعاملة عند الشارع. فالنهي عن المعاملة ليس دليل على قدرة عليها عن في الوجود الاعتباري لدى الشارع في عالم اعتبار الشارع، بل لا دليل على وجودها في عالم اعتبار عقلاء. بعض المعاملات يردع عنها الشارع حتى مع عدم وجودها عند العقلاء، لكن وجودها عند المتعاقدين، مثل البغي والزنا كعنوان زنا، يقولون ما في ملة من الملل قر قانونيا بوجوده، الاختلاف في الصغريات يعني. حتى الآن في القانون الغربي الزنا ممنوع عندهم، بس أي زنا عادي يعرفون الزنا بتعريف آخر، الاغتصاب. الزنا يعرفونه بالاغتصاب أو ممارسة هذه القضايا الجنسية خلاف بعض مقررات القانون أيضا يعتبرون زنا وممنوع. إذا كما الآن اللواط والسحاق لو من أشنع الفواحش، لن يحللوا باسم لواط وسحاق، لأن هذا فاحشة شنيعة ما يبدو يصنفرون، بدلوا المفهوم قالوا مثليين، يجملون القبيح يعرضون عنه بعنوان على يخفف الشناعة والقباحة. المقصود في جملة من العناوين حتى العقلاء متسالمين على رفع اسم اللواط. عسل لوط اسمه مو لوط، لوط اسمه مو لوط، سمي لوط ولا هو اسمه مو لوط. لا هو لوط ليس اسمه لوط، اسم عين اسمه شيء آخر، اسم النبي لوط اسمه شيء آخر. لا اسمه شيء آخر يعني اسمه شيء آخر، هو مو اسمه. إيه بس عاد أخاهم صالح من القبيل على يتحل، ولا اسمه اسم آخر. فأيما كان اي عندنا جمله من العناوين حتى يمنعها العقلاء والعرف، لكن المتعاقدين يمارسونها فالشارع يردع عنها، يردع عنها قد مو دليل وجودها عند العقلاء، دليل وجودها عند المتعاقدين مثلا او كذا على المجرة. فاذا النهي في المعامله او في العباده ليس دليل الصحه، لا دليل وجود، نعم وجود شأني لهذه المعامله الان، اما وجودها عند العقلاء او عند المتعاقدين، او ان هذا الفعل في نفسه لشأنية التقرب مثل العبادات المنهي عنها المحرمه. اي نعم، اي سبحان الله، ليس كل ما صورته عباده فهو عباده وان كان شأنية، هذا على حال جهه اخرى. الجهه اللاحقه في البحث ربما تعتبر اي نعم صلب البحث، النهي عن العباده هل يدل على الفساد او لا؟ هنا يقسمون الاعلام النهي تارة عن تمام عنوان العباده بما هي، مثل خطاب للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، وتارة النهي عن جزء العبادة، وتارة النهي عن ثالث قسم ثالث النهي عن شرط العبادة، شرط العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف ملازم للعبادة متحد معه، وصف متحد معه عن وصف موصوفة هي به، يعني عبر مقارن على خطأ، عن وصف منعوت بها العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف متحد وموصوفة بها العبادة. القسم الخامس النهي عن وصف يقترن صدفة مع العبادة، في خمسة أقسام. هنا لا في تقسيم آخر، هذه تقسيم أقسام خمسة للمنهي من العبادة، لكن في تقسيم لنفس النهي وما ذكره الأعلام بشكل مفرد مبلور، ولكنه ذكروه ارتكازا في طيات كلماتهم. النهي هذا عن العبادة بالأقسام تارة النهي دائم، وتارة النهي اتفاقي يعني يطرأ على العبادة اقترن بالعبادة بنحو اتفاقي، شبيه النهي في باب اجتماع الأمر والنهي، اجتمع مع العبادة فتعلق بها طرأ عليها، فنمطين من النهي لا بد أن نراعي الحديث عنهما في هذه الأقسام الخمسة في المنهي. نعم، بالنسبة إلى القسم الأول النهي عن العبادة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، اتفق الكل أنه يقتضي الفساد، ولكن يمكن تصوير الفساد بعدة تخريجات نظرا لاختلاف قسمي النهي اللذين مر بنا. إن كان النهي الذي طرأ على مجموع عبادة نهي دائم مثل النهي في الحائض، النهي المولوي بناء على انه نهي مولوي، ولا اذا كان نهي ارشادي تتذكرون بعد لا حاجه لإتعاب النفس يبان أنه يدل على الفساد، من أرشاد الفساد يكون. لكن كلام لا، إذا كان نهي مولوي، فإذا كان دائم يرفض دعاء الصلاة أيام قراءته كما هو الصحيح أنه نهي مولوي يعني، فهذا لا محالة دال على، إذا كان دائم دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة، دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة. فالفساد من جهة عدم المقتضي أن هذه العبادة ليست لها أمر، لأن لماذا إذا كان النهي دائم، إذا كان النهي دائم سيدل على التقييد، لأن مع دوام النهي لا معنى أن يقال أن هنا ليس تعارض في الدين، إذا كان دائم لا محال يصير نوع من التعارض، يعني يدل على أن هذا المقدار من تلاقي النهي ولو من وجه، تلاقي النهي مع الأمر هنا تبتلى هذه الحصة من عموم الأمر. لماذا؟ لمفسد في الجعل، فلا محال يصير تعارض. غاية الأمر تتذكرون أن التخصيص عند القدماء حقيقة غير التخصيص عند المتأخرين، فهنا نبني على التخصيص لكن بتفسير قدماء. تفسير قدماء يعني ماذا؟ يعني العموم ليس ملغى عن مراتب الإنشاء والتشريع بالمرة، وإنما مثلا المرتبة الثالثة أو الثانية من الإنشاء مرفوع، أما المرتبة الأولى لا زالت على حالها. سيما أن المفروض أن النهي هنا ليس خاص مطلق، خاص من وجه، يعني لو خاص مطلق تتذكرون هذا المطلب بعد مرة بنا، لكن أعاود التركيز عليه بشكل أكثر حتى يصير أوضح. الخاص المطلق تصرفه في العموم أشد من تصرف الخاص من وجه. لماذا؟ هذه هي النكتة عند القدماء، مع أن عموم التخصيص سواء عموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق، عموم التخصيص عند القدماء تذكرون لا يرفع العموم بالمرة عن صفحة التشريع، لكن عند القدماء العموم خصوص من وجه أقل تصرفا في العموم من الخاص المطلق. لماذا؟ لأن الخاص المطلق كأنما أصل جعله أو بيانه لأجل تبيان المراد من العام، يعني لأجل التصرف العام الخاص المطلق. ها خاص المطلق أصل كأنما بيانه لأجل التصرف العام، لكن بخلاف العموم خصوص من وجه لا، هذا عام وهذا عام تلاقوا في منطقة، بس أصل تبيانهم أصل تشريعهم جعلهم ليس لأجل أن يتصرف أحدهم في الآخر، وإنما هذا التصرف في أحدهما لأجل مراعاة الآخر ارتكب. فبالتالي وإن كان النتيجة هي تقييد أو تخصيص، ولكن مع ذلك الحال أخف. لذلك تتذكرون مر عندنا عن صاحب الكفاية في آخر تنبيه ذكر في بحث اجتماع الأمر النهي، صاحب الكفاية قال لا يبعد أن تكون الإضافات من وجه شبيه اجتماع الأمر النهي، ولو نظريا ذكر صاحب الكفاية، لكن مر أنه هذا مؤشر على أن الخاص من وجه لا يتصرف في العموم كالخاص المطلق، مع أن كليهما لا يلغي العام عن صفحة التشريع أو عن مرحلة مراحل الإنشاء. نرجع إلى ما نحن فيه. إذن النهي عن تمام العبادة هذا النهي إذا كان دائم يكون مخصص، لكن كما مر فيما إذا كان مخصص من وجه بعد لا يرفع العموم عن أصل صفحة التشريع. وثمر ذلك تفسير التخصيص عند القدماء فرق عن التخصيص عند المتأخرين، أنه لو فرض أن النهي جمل صارت إعاقة يتفعل العموم عموم الأمر. نعم. طبعا إعاقة مو إعاقة عن التنجيم والفعلية، لا إعاقة أشد من إعاقة عن الفعلية، لأن هذا ليس من قبيل التزاحم. المقصود أيام ما كان أي نعم أي يمكن تصويره لا لا مو عقل، في أمثلة بس الحين لا مو مثل المنصوب الآن من باب ثلاث البول ثلاث الجنابة هذا أصلا محدث، حتى الطارق يعطيه كذا مع ذلك حين يقول لا هني عموم تشريع الصلاة يبقى على حاله. حتى المستحاضة كثيرة يسمونها كثيرة المستحاضة، المستحاضة مو كثيرة لا ولا متوسطة ولا قليلة، المضطربة هاي ما تدري أيام حيضة من أيام استحاضتها الشارع، هاي تأخذ تتحيض بالأيام، هاي تتحيض بالأيام حسب وظيفة ظاهرية، قد يكون الأيام التي لا تتحيض فيها هي حيض. إيه ومع ذلك الشارع راعى أن تأتي بالصلاة وتأتي بكذا، ففي موارد قد يجمل فيها النهي. لا الموضوع لأنه غير متحقق، لأن الموضوع غير متحقق، بس هذا الموضوع ما يمكن مراعاته الحرمة. متحقق لكن لا يراعى لأسباب لا يراعى. السعادة هذا بحث طويل. المقصود أيام وطن فيمكن فرض بعض الموارد أن تجمد يجمد النهي يصير إذا جمد هي يتفعل جانب الأمر والأمر. زين فالقسم الأول النهي عن تمام العبادة، تمام العبادة إذا كان دائم واضح في تخصيص وتقييد بس بهالنمط تخصيص وتقييد تفسير قدماء، وإذا كان نهي طارئ بسبب اجتماع الأمر والنهي نهي اتفاقي هنا أيضا يقتضي الفساد لا للتخصيص والتقييد كما مر، لأن تزاحم ملاكي صحيح ماذا؟ تزاحم اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن التزاحم لأن في اجتماع الأمر والنهي على الصحيح عند القدماء يصير تزاحم ملاكي. تذكرون عن المشهور حتى عند صاحب الكفاية وحتى الشيخ الأنصاري والعراقي والأصفهاني فضلا عن القدماء طرا عندهم في باب اجتماع الأمر والنهي ليس تعارض ماذا؟ تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي أيضا يقتضي الفساد، لكنه يقتضي الفساد متى؟ إذا كان النهي منجز. تذكروا لذلك في اجتماع الأمر والنهي إذا كان النهي غير منجز لسبب أفرض الغفلة أو الجهل أو ما شابه يصح، فالنهي عن العبادة لا يقتضي الفساد إذا كان طاريا وكان النهي غير منجز. هذا مر حتى في ماذا اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي مر النهي إذا النهي عن عبادة يقتضي الفساد. نعم دائم نعم، طارئ منجز نعم، أما طارئ غير منجز لا يقبل الفساد. عجيب عن من إلى غرفة إلى غرفة إذا كان غير منجز. لا دائم بريء دائم يقول يطلب الفتاة. ما الفرق الآن معنا معنا حين مرضنا وشرحنا؟ أعاود أكرر هذا السؤال إرباكاً إرباكاً لأجل التركيز. ما الفرق بين النهي الدائم يقول الفتاة مطلقة إلا إذا جمل بعد هو الطريقة، بينما النهي هنا الطارئ إذا جمد لا يقطع الفساد، ما يقطع الفساد مطلقا. أي غاية الأمر النهي الدائم إذا لم يكن منجزا، إذا لم يكن منجزا هذا مو تجميل. لا إذا كان غير منجز دائم يقطع الفساد. وين تجميده النهي الدائم؟ هل تجميده بعدم التنجيز؟ لا، تجميده بعدم أصل الفعلية. النهي الدائم هاي لا، أنا في هذا الصدد الآن عطف لنمر على هذا القسم، وإحنا ما ركزنا مجهريا، حبيت يصير تعقيد شوية، تعقيد وبلبلة وبلبلة حتى تصير شوية تركيز أكثر. لكن أيضا الإسلام متين وليس سطيح، فأوغل وغول، غول غول يعني غول فيه، أوغل يعني فيه غول، أوغل فيه يعني غول، إذن فيه غولية موجودة فيه لكن لأهلها، أي فأوغل فيه برفق، نعم برفق رابط برفق شوي شوي. المقصود أيام ما كان يعني في صفات مهولية القرآن والدين أيضا موجود في عين سامع سهل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ما في ذا البحر قبل أن تنفد، أيام صفات مهولية صفات مهولية. على كل من فما الفرق بين النهي الدائم والنهي الاتفاقي؟ ما الفرق؟ الفرق لاحظوا في النهي الدائم تصرف النهي الدائم في مرحلة الإنشاء في الأمر العبادي، تصرف في مرحلة الإنشاء، تصرف في مرحلة الإنشاء وإن لم يتصرف في كل مراحل الإنشاء بناء على التخصيص عند القدماء، لكن على الأقل تصرف في المرحلة الثالثة من الإنشاء. فحتى لو كان غير منجز لكن ليه فعلية ناقصة يقتضي الفساد النهي الدائم. النهي الدائم حتى لو كان غير منجز لأن افتكاك مع الأمر ليس في الفعلية فقط، افتكاك مع الأمر العبادي فوين؟ في الإنشاء. فإذا لم تجمد فعلية وإنشاء حتى لو ما جمد إنشاء مطلقا، لكن إذا جمد إنشاء النهي في المرحلة الثالثة يرتفع البلية عن أمر. أما إذا لم يجمد في النهي الدائم، لم يجمد في مرحلة الإنشاء الثالثة وأصل الفعلية، يبقى هو يتصرف يقيد عموم الأمر العبادي. أما في النهي الاتفاقي إنما يفتك مع الأمر لا في الإنشاء وإنما في الفعلية التامة، يعني عناده مصارعة للأمر العبادي في مرحلة الفعلية التامة والتنجيز. فإذا جمد في الفعلية التامة والتنجيز وإن لم يجمد في أصل الفعلية وفي الإنشاء ما يكون مضر للأمر، ما يكون مضر للأمر. ففي فرق الأعلام، وإن لم يفصلوا هذا الآن، لكن مجموع كلمات واحد يجمعها هنا والتي تقدمت في اجتماع الأمر والنهي واللابتوب تستخدم ما ذكرهم يصير تفصيل في بحث النهي عن عبادة يقتضي الفساد. نهي دائم يقتضي الفساد مطلقا، أما النهي الاتفاقي فقط إذا كان منجز. والفرق بين النهي الدائم والاتفاقي هو هذا، في النهي الدائم تجنيده لازم يكون في مرحلة الإنشاء، يعني في مرحلة الفعل أصل الفعلية والإنشاء كي لا يعاوق الأمر. أما في النهي الاتفاقي لا، يكفي تجنيد عن التنجيز في الصحة أو عن الفعلية التامة. إذن في فرق بين النهي الاتفاقي يقتضي النهي مطلقا يقتضي الفساد، لكن إذا كان فعليا منجزا في النهي الاتفاقي. أما في النهي غير الاتفاقي النهي الدائم مطلقا يقتضي الفساد إلا أن يجمد في أصل الفعلية والإنشاء. على كل التدقيق هذا لابد أن نعاود بعد التعطيل إن شاء الله بعد السبور، لأن هذا بحث هنا الأعلام اكتفوا أنهم ارتكازا يدرون بين قضايا ما أعنوا أنفسهم أن يفصلون، والحنة في تفصيل مو هكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.